خلفاء الأرض أإله مع الله أإله مع الله قليلا ما تذكرون ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله أإله مع الله تعالى الله عما يشركون ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بل هم منها عمون

ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين وكل أتوه داخرين ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل ترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في هل تجزون إلا ما كنتم تعملون إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه